سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي، وإن يكن فرط وجدي في محبتكم إثما فقد كثرت في الحب آثامي، ولو علمت بأن الحب آخره هذا الحمام لما خالفت لوامي، أودعت قلبي إلى من ليس يحفظه، أبصرت خلفي وما طالعت قدامي، لقد رماني بسهم من لواحظه أصمى فؤادي فوا شوقي إلى الرامي، آها على نظرة منه أسر بها فإن أقصى مرامي رؤية الرامي، إن أسعد الله روحي في محبته وجسمها بين أرواح وأجسامي، وشاهدت واجتلت وجه الحبيب فما أسنى وأسعد أوقاتي وأقسامي. ها قد أظل زمان الوصل يا أملي، فمن وثبت به قلبي وأقدامي، وقد قدمت وما قدمت لي عمل إلا غرامي وأشواقي وإقدامي، دار السلام إليها قد وصلت إذن من سبل أبواب إيماني وإسلامي، يا ربنا أرني أنظر إليك بها عند القدوم وعاملني بإكرامي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.